هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى الرجل الصبح في المسجد ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء له، إلى آخر الحديث. هل إذا صلت المرأة وعملت بما في هذا الحديث في منزلها أصابت الأجر؟ نعم، إلا أن الحديث به شيء ويبقى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم كان يصلي الفجر ويجلس في محله في مجلسه حتى تطلع الشمس. وحديث أيضا آخر وهو حديث عن بن همار: يا ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. والثواب الذي يحصل للرجل يحصل للمرأة، كما قال ربنا عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عالم منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.